الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنحن اليوم مع قول الله تعالى: وشاورهم في الأمر، وقوله عز وجل: وأمرهم شورى بينهم. هذا الباب الذي أفرده الإمام البخاري رحمه الله تعالى في باب المشاورة. تفضل. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى في كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة من صحيحه: باب قول الله تعالى: وأمرهم شورى بينهم، وقوله جل وعلا: وشاورهم في الأمر. قال: وأن المشاورة قبل العزم والتبين، لقوله تعالى: فإذا عزمت فتوكل على الله. قال: فإذا عزم الرسول صلى الله عليه وسلم لم يكن لبشر التقدم على الله ورسوله. قال: وشاور النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه يوم أحد في المقام والخروج، في المقام والخروج، فرأوا له الخروج، فلما لبس لأمته وعزم قالوا: أقم. فلم يمل إليهم بعد العزم وقال: لا ينبغي لنبي يلبس لأمته فيضعها حتى يحكم الله. قال: وشاور عليا وأسامة فيما رمى به أهل الإفك عائشة رضي الله عنها، فسمع منهما حتى نزل القرآن فجلد الرامين ولم يلتفت إلى تنازعهم، ولكن حكم بما أمره الله. قال: وكانت الأئمة بعد النبي صلى الله عليه وسلم يستشيرون الأمناء من أهل العلم، يستشيرون الأمناء من أهل العلم في الأمور المباحة ليأخذوا بأسهلها، فإذا وضح الكتاب أو السنة لم يتعدوه إلى غيره، فإذا وضح الكتاب أو السنة لم يتعدوه إلى غيره اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم. قال: ورأى أبو بكر رضي الله عنه قتال من منع الزكاة، فقال عمر: كيف تقاتل وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فإذا قالوا لا إله إلا الله عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله. فقال أبو بكر: والله لأقاتلن من فرق بين ما جمع رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم تابعه بعد عمر، فلم يلتفت أبو بكر إلى مشورة، إذ كان عنده حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم في الذين فرقوا بين الصلاة والزكاة وأرادوا تبديل الدين وأحكامه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من بدل دينه فاقتلوه. قال: وكان القراء أصحاب مشورة عمر كهولا كانوا أو شبانا، وكان وقافا عند كتاب الله عز وجل. هذه الترجمة فيها مسائل كثيرة تتعلق أو أدلة كثيرة أشار إليها، فضلا عن الأحاديث التي ذكرها، فهو أشار إلى بعض النصوص في مسألة هذه المشورة أو المشورة، فيها لغتان: يقال مشورة ويقال ماذا؟ مشورة، ولعل الأشهر المشورة. وأمر الله عز وجل لنبيه صلى الله عليه وسلم، أو قبل ذلك قوله تعالى: وأمرهم شورى بينهم، يعني النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، حيث كانوا يتشاورون في الأمور المباحة أو الأمور التي فيها تردد أو الأمور التي تحتاج إلى المشورة والرأي والحصافة أو نحو ذلك. أحسن. فالمقصود أن هذا بيان لحال السلف، وعلى رأسهم أو قبلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه، كانوا وأمرهم شورى بينهم، أي يتشاورون في كل أمر ذي بال، في كل أمر ذي بال. ثم أورد الآية الأخرى: وشاورهم في الأمر، وهذا أمر للنبي صلى الله عليه وسلم في أن يشاور أصحابه في الأمور التي تحتاج إلى مشورة أو مشورة، وهي الأمور التي للاجتهاد فيها دخل ودور، فأي أمر قابل للاجتهاد تنبغي فيه ماذا؟ المشورة، وينبغي التشاور في كل أمر ذي بال، والأخذ بمشورة علية القوم، وهذا كله إذا لم يحصل العزم وإذا لم يستعد الأمر الشخص بتنفيذ الأمر، وهذا كله أيضا في غير الواجبات والمفروضات وترك المحرمات، فهذا الأمر لا يحتاج إلى ماذا؟ إلى مشورة. فإذا وجد العزم لا ينبغي للإمام أن يرجع حتى ولو أشير إليه، لو أشير عليه بذلك. قال الله عز وجل: فإذا عزمت فتوكل على الله، فإذا عزمت فتوكل على الله. فإذا وجد العزم بمعنى أنه استعد واجتهد وتوجه إلى فعل ذلك الشيء المحبوب المراد، فإن عليه أن يواصل العزم وليس عليه أن يتردد، وليس عليه أن يتردد. ولذلك النبي وهذا لا يتعارض، والمشورة لا تتعارض مع قول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله. فإن التقدم في الشيء الذي لا تصح فيه المشورة، أو الشيء الذي قد عزم عليه النبي صلى الله عليه وسلم، فمثل هذا ليس قابلا للأخذ والرد. فإذا عزمت فتوكل على الله. أما قوله يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله، فالمقصود بذلك يعني أنه إذا عزم لا يرجع، والمقصود أيضا أن الأمور الواجبة والمحرمة لا يحتاج فيها الأمر إلى مشورة البتة. ثم إن المصنف رحمه الله الإمام البخاري ضرب أمثلة لمشورات من؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم في كثير من الوقائع، وذكر المسألة الأولى وهي ماذا؟ فإذا قبل العزم والتبيين المشاورة، طبعا ذكرنا أن هذا قبل العزم والتبيين، أما إذا تم العزم فلا مشورة كما ذكرنا قول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله. أصحابه يوم أحد في يوم أحد شاور أصحابه في الخروج أو البقاء في المدينة، فأشار إليه أكثرهم ولا سيما الشباب الذين لم يشاركوا في غزوة بدر بالخروج، وأشار البعض بالبقاء، وكان رأيه صلى الله عليه وسلم هو البقاء، لكن القضية قضية اجتهاد، ليس فيه نص يعني يلزم بالبقاء أو عدم البقاء. فالنبي صلى الله عليه وسلم أخذ بالمشورة، لكن بعضهم بعد أن لبس لأمة حربه واستعد للخروج قالوا: يا رسول الله نبقى. قال: ما كان لنبي أن يرجع بعد أن يلبس لأمة حربه، وهو حديث صحيح حتى يحكم الله بينه وبين عدوه. فلذلك عزم على الخروج في أحد، ثم رجع في منتصف الطريق عبد الله بن أبي المنافق ومعه ثلث القوم أكثرهم من المنافقين، وقد رجع احتجاجا يأخذ رأي القوم ويترك رأيي، ثم قال مقولته المشهورة: لئن رجعنا إلى المدينة لا يخرجن الأعز منها الأذل. قال الله عز وجل: ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يعلمون. ثم ذكر أيضا كل هذه أدلة على المشورة، على مشروعية المشورة. ثم ذكر بعد ذلك أو أشار إلى قضية استشارته لعلي وأسامة، وكذلك وسأل بريرة في قضية الإفك لما تأخرت عائشة رضي الله عنها عن الركب فوجدها الصحابي الجليل صفوان بن معطل رضي الله عنه فأناخ لها البعير وابتعد عنها حتى ركبت ووصلت المدينة. نختصر القصة. ثم عندما جاءت أشاع من أشاع من أصحاب الشائعات أنه ما سلم منه وما سلمت ما سلم منها وما سلمت منه، نسأل الله العافية والسلام. وهكذا دائما الإرجاف خطير والشائعات خطيرة جدا، فينبغي المسلمين أن يتجنبوا الشائعات. يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. هنا يعني المنافقون تزعموا ذلك، وقد تأثر بذلك بعض الناس يعني من الذين عندهم شيء من التسرع، وإن كان الله عز وجل نرجو الله أن يكون قد تاب عليهم، يعني من حصل منه ذلك من الصحابة طهرهم الله بالحد، وطهرهم الله بالحد كما حصل لمصطح وحسان رضي الله عنهما وأرضاهما. فإذا وفي هذا أيضا يعني استنان فيها فائدة عظيمة، وهي الاستنان بالنبي صلى الله عليه وسلم، يعني هو قد لا يكون بحاجة المشورة بقدر ما يحتاج أن يبين لأمته ما يستنون به بعده، ما يستنون به بعده من مشروعية ماذا؟ التشاور. وقضية نهاية قضية عائشة سنبينها عند الشروع في الأحاديث إن شاء الله تعالى. ثم بين أئمة بعد النبي صلى الله عليه وسلم، ثم أيضا أشار أيضا في قضية ماذا كانت في قضية بدر لم يذكر المصنف لكن نذكرها هنا. لما نزل النبي صلى الله عليه وسلم منزلا قبل أن ينزل على القليب أو عند الآبار أو العيون استشار الصحابة ومعه المهاجرون والأنصار، فأعاد مرة ومرة، ثم قام الحباب بن المنذر لأنه يريد أن يسمع كلام الأنصار، لأنه لم يتفق معهم على ماذا؟ على قتال، وإنما اتفقوا على حمايته في المدينة ولم يتفقوا معه على حرب خارج المدينة ولا جهاد خارج المدينة. فالمعاهدة التي التزموا بها أن يحموه مما يحمو به ودعوته مما يحمو منه نساءهم وأولادهم، وكان داخل المدينة. فلما كرر النبي صلى الله عليه وسلم المشورة قام الحباب بن المنذر رضي الله عنه فقال: يا رسول الله، كأنك تعنينا، والله يا رسول الله إننا لصبر عند اللقاء، إننا لصبر في الحرب صدق عند اللقاء، فخرج بنا وافعل ما شئت، فوالله لو خضت بنا عباب البحر لخضناه معك، أو كما قال صلى الله عليه وسلم ما تخلف من فما تخلف منهم رجل واحد. وأشاروا عليه بأن ينزل على القليب ليحول الماء عن الكفار، فنزل على القلب وحول الماء عن الكفار. وهذا من باب الحرب خدعة، وهذا من باب أن هذا محارب ولنا أن نستخدم جميع الوسائل المشروعة، أما غير المشروعة كقتل الصبيان والأطفال ونحو ذلك. وذكروني سأنبه إلى أمر تكرر اليوم، الانتحار، وهو الانتحار تكرر اليوم في بلد آخر سأنبه عليه، ذكروني في آخر الدرس. فحصلت معركة بدر وانتصر النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه وحقق الله لهم النصر. ثم الأئمة من بعده، ومنهم أبو بكر وعمر، وكان علي أبو بكر رضي الله يرجع إلى علي رضي الله عنه ويقول: قضية ولا أبا حسن لها، فقاتل الله من زعم أن بين أبي بكر وعلي عداوة، أن من زعم أن بين أبي بكر وعلي عداوة، فإن هذا كله من أراجيف المبتدعة والدجالين والخرافيين والملاحدة، فإن الخلفاء الأربعة ليس بينهم أية إحن، رضي الله عنهم وأرضاهم جميعا، وأخذ الله من أبغضهم وقلاهم. وكذلك عمر، انظر إلى قضية القاضي شريح لما جاءت المرأة ويعني كأنها قالت عن زوجها: يا أمير المؤمنين، إن زوجي يصوم النهار ويقوم الليل. فقال: نعم ما قلت. فاستحت أن تبدي الأمر، فلما كادت أن تمشي قال شريح رحمه الله القاضي التابعي المشهور: قال يا أمير المؤمنين، إنها تشتكي زوجها. فاستدعاها عمر وقال: ماذا تقولين؟ فقالت الأبيات المشهورة: ألها خليلي عن فراشي مسجده، نهاره وليله لا يرقده، ولست في أمر النساء أحمده. فقال: إذن اقضي فيها أنت يا شريح ما دمت قد عرفت ما تشير إليه. فقضى بأن ليلة لها ليلة من كل أربع ليال، كأن عندها أربع ضراري، كأنها معها ثلاث ضراري. فهذا يدل على ذكاء شريح التابعي المعروف رضي الله عنه، وهو ممن لقي كبار الصحابة وعلى رأسهم عمر رضي الله عنه. وكذلك من المشورة التي فعلها الصحابة مشاورة أبي بكر الصديق في قضية المرتدين، لكنه لما تردد الفاروق رضي الله عنه قال أبو بكر: والله لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة، والله لو منعوني عقالا أو عناقا كانوا يعطونه رسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم عليه. وكذا وهكذا شأن الصحابة رضوان الله عليهم. وشاور في قضية الطاعون عمر لما قدم الشام وعلم بحلول مرض الطاعون في عمواس، تردد في القدوم بالصحابة رضوان بالمسلمين ومعهم جمع من الصحابة، حتى لقد قال له أبو عبيدة رضي الله عنه: أتفرون من أقدار الله؟ قال: نفر من أقدار الله إلى أقدار الله. حتى جاء عبد الرحمن بن عوف وأخبر عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أنه إذا حل الطاعون بأرض قوم فلا يرحل منه ولا يقدم عليهم، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. وهكذا وقائع كثيرة، ومن أصرح ذلك فما يتعلق بصلح الحديبية، فإن النبي صلى الله عليه وسلم يعني عندما شاور الصحابة ثم بدأ عزم على الصلح بعد ذلك. ولما تردد بعض الصحابة لأن ظاهر صلح الحديبية فيه إجحاف على من؟ على المسلمين، لكن معلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم الذي لا ينطق عن الهوى ما فعل هذا إلا بأمر الله، وهو يعلم أن العاقبة للمتقين. فلما تردد بعض الصحابة، بل إن كبار الصحابة وعلى رأسهم الفاروق، وليس قصدهم معارضة النبي صلى الله عليه وسلم ولا معاكسته، لكنه صعب عليهم أن يقبلوا هذه الشروط التي لم يدركوا عواقبها إلا فيما بعد، نتائجها إلا فيما بعد. قال: يا رسول الله، ألست رسول الله حقا؟ قال: بلى. ألسنا على الحق وهم على الباطل؟ قال: بلى. ألست تقول بأننا سندخل مكة؟ قال: فهل قلت لكم الساعة أو الآن؟ ولذلك قال سهل بن حنيف رضي الله عنه: أيها الناس، اتهموا رأيكم، فوالله إنني خشيت أن أكون قد رددت، أن لقد عزمت يوم الحديبية أن أرد أمر النبي صلى الله عليه وسلم. ثم لما تردد الناس في الاستجابة أمرهم أن يحلوا وأن يحلقوا رؤوسهم وأن ينحروا هديهم ويحلقوا رؤوسهم، تردد الصحابة. طبعا لا يتسع الوقت لذكر قصة الحديبية، معروفة لديكم، لكن نذكر النتيجة. ترددوا فتأثر النبي صلى الله عليه وسلم ودخل إلى أم سلمة رضي الله عنها فرأته مغتما فأشارت عليه برأي مبارك فقالت يا رسول الله اخرج إليهم وانحر بذنك وادعوا حالقك فإنهم سوف يستجيبون ونعم الرأي رأيها رضي الله عنها رأيها. فخرج عليه الصلاة والسلام وكانت أم سلمة من ذوات الرأي الحصيف فخرج ونحر بدنه ودعا حالقه فحلق رأسه ثم تتابع الصحابة حتى يقول الراوي حتى كاد يقتل بعضهم بعضا يعني من كثرة ازدحامهم إلى على التسابق ولما كانوا عليه من هم وغم في الأمر الأول. فهذا كله يدل على مشروعية ماذا؟ المشورة أو المشورة في كل أمر ذي بال. والذي يشاور من هو؟ هذه نقطة مهمة. الأمناء من أهل الأمناء كما قال الصحابة رضوان الله عليهم يشاور الأمناء لا تستشير الرعاة عامة الشعب كما هو شأن أصحاب الأحكام القانونية والطاغوتية التي لا تقيم شرع الله ولا تحكم شرع الله. لا ترجع إلى أهل الشارع الغوغائيين يحرقون أنفسهم من أجل خبزة لا هذا ليس رأيا حصيفا هذا رأيا إبليسيا إنما يرجع إلى أهل الحل والعقد. ولذلك عمر رضي الله عنه في مكة أراد أن يتكلم بأمر مهم فأشار عليه من؟ الرحمن بن عوف عبد الرحمن بن عوف وقال له يا أمير المؤمنين إنك قد تقول كلاما يعني في هذا المكان فيفهم على غير مرادك فانتظر حتى تعود إلى المدينة وتستشير المهاجرين والأنصار وأصحاب محمد صلى الله عليه وسلم. فقبل رأيه وأجل الأمر. وهكذا شأن الصحابة رضوان الله عليهم يستشيرون في كل أمر مهم ولا سيما الأمور المباحة ولا سيما الأمور التي ليس فيها عزم. أما الأمور التي وشاور في قضية طلاق الثلاث ثم عزم عليهم بحكم معين أنه يقع وشاور في قضية السدس حتى جاءه عبد الرحمن بن عوف وشاور في قضايا كثيرة وفي عدة المتوفى عنها زوجها يعني أمور كثيرة التي ولدت بعد وفاة زوجها قريبا وقضايا كثيرة كان الصحابة يرجعون إلى رأي بعضهم بعضا في مثلها. بل كانوا يرجعون أحيانا إلى صغار الصحابة مثل عبد الله بن عباس وعلي بن أبي طالب وكذلك وزيد بن ثابت وغيرهم من فتيان وأسامة بن زيد وغيرهم من فتيان الصحابة. ولا أدل على ذلك من استشارة النبي صلى الله عليه وسلم أسامة وهو ابن 16 سنة آنذاك لأنه لما قاد الجيش كان عمره 17 سنة وكانت قضية تبوك قبلها بماذا؟ بسنة فكان عمره 16 سنة ومع ذلك شاوره في قضية هو وعلي رضي الله عنه في قضية أم المؤمنين وفي قضية الإفك الذي برأها الله منه من فوق 7 سماوات. وكان القراء أصحاب مشورة عمر. وكان القراء أصحاب مشورة يعني العلماء. إذا أطلق القراء آنذاك لا يقصد فقط قراء القرآن قراء القرآن فقراء القرآن كانوا يقرؤونه ويفهمونه ويفهمون السنة لم يكونوا مجرد يقرؤون مجرد قراءة بألسنتهم أبدا وكانوا يستشارون في ذلك كله ويرجع إليهم كبار الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين كما استشيروا في جمع المصحف واستشيروا في استشارهم أبو بكر وعمر ثم استشارهم عثمان حتى استقر الأمر على في عهد عثمان رضي الله عنه وأرضاه. نعم. قال رحمه الله تعالى حدثنا الأويسي تقدم أنه أبو بكر أو أخوه قال حدثنا إبراهيم بن سعد والزهري عن صالح عن ابن شهاب قال حدثني عروة وابن المسيب وعلقم بن وقاص الليثي وعبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود الثقفي عن عائشة رضي الله عنها حين قال لها أهل الإفك ما قالوا قالت: ودعا رسول الله صلى الله عليه وسلم علي بن أبي طالب وأسامة بن زيد، وأسامة بن زيد رضي الله عنهما حين استلبث الوحي يسألهما وهو استلبث يعني تأخر الوحي، نعم، حين استلبث الوحي يسألهما وهو يستشيرهما في فراق أهله. قالت: فأما أسامة فأشار بالذي يعلم من براءة أهله، وأما علي فقال: لم يضيق الله عليك والنساء سواها كثير، وسل الجارية تصدقك. قالت: فقال: هل رأيت من شيء يريبك؟ هل رأيت؟ نعم. فقالت رضي الله عنها: فقال: هل رأيت من شيء يريبك؟ قالت: ما رأيت أمرا أكثر من أنها جارية حديثة، ما رأيت أمرا أكثر من أنها جارية حديثة السن تنام عن عجين أهلها فتأتي الداجن فتأكله. قالت: فقام على المنبر فقال: يا معشر المسلمين، من يعذرني من رجل بلغني أذاه في أهلي؟ والله ما علمت على أهلي إلا خيرا. قالت وذكر براءة عائشة. قال رحمه الله: وقال أبو أسامة عن هشام. طيب، هذا الحديث يعني، فالشاهد قال في هذا الحديث من الفوائد قصة أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها لما حدث قصة الإفك، وقد ذكرنا قبل قليل طرفا منها. والمقصود أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني استشار عليا وأسامة رضي الله عنهما في أمرها، فكان لهما رأيان متباينان، ولم يصدر من علي اتهام أبدا، لم يصرح بالاتهام كما قد يفهمه البعض أو كما تدعيه الرافضة، لم يصدر من علي أي اتهام لأم المؤمنين، غير أنه أشار بأمر وهو يعني الفراق من باب دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، وهو لم قبل أن ينزل ماذا؟ الوحي. لما رأى حزن الرسول، لما رأى حزن النبي صلى الله عليه وسلم وحيرته، يعني لا يقصد اتهام أم المؤمنين أبدا، فأخذ الله من نسب ذلك إلى أمير المؤمنين علي رضي الله عنه. فالشاهد أنهما أشارا، وفيه مشروعية الشاهد منه للباب أن مشروعية المشورة في كل أمر ذي بال. فأما وأسامة أقرب الناس إلى النبي صلى الله عليه وسلم من حيث صلته هو أبوه ببيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، إنه خادمه، وكذلك الجارية بريرة، وكانت عائشة قد اعتقتها لكنها بقيت عندها. ففيه جواز المشورة حتى على من هو أكبر منك. فأشار بأمرين: علي أشار بأن النساء كثر ولم يضيق الله عليك ويمكنك أن تستبدلها بغيرها. أسامة رضي الله عنهما وابن زيد رضي الله عنهما أشار عليه بإبقائها وأنه لا يعلم عنها إلا خيرا، إلا أن علي رضي الله عنه قال: سل الجارية، لأنها أخبر بها. فالجارية من هي؟ بريرة. جارية باعتبار ما كان أو باعتبار صغار سنها، لكن ليست صغيرة، عائشة أصغر منها. فقالت بينت أنها لم تعلم عنها إلا الخير، كل ما هنالك أنها جارية صغيرة، تعني من؟ تعني عائشة، جارية يعني فتاة صغيرة، وكان عمرها تلك السنة 17 سنة. الآن في عصرنا هذا 17 لا تعرف أمور الزوجية، وقالت يعني صغيرة وإنها تنام، فقد يأتي الداجن يعني تأتي العنز أو النعجة أو البقرة فتأكل عجينتها دون أن تشعر بها لاستغراقها بماذا؟ في النوم. هذا كل ما تعرف عنها. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم لما نزل عليه الوحي قام على المنبر وخطب الناس، وفيه كما سنتأتي فوائده، من يعذر، وقال: من يعذرني أو من يعذرني في رجل أو في من، في بعض الروايات آذاني في أهلي، وإذاء عائشة إذاء لمن؟ للنبي صلى الله عليه وسلم، لأنها بيته وفراشه وحرمه، فكيف يعني يؤذى فيه؟ من يؤذرني أو من يعذرني في رجل آذاني في أهلي؟ فقام سعد بن معاذ وأسيد بن حضير فقال: يا رسول الله، نحن نعذرك فيه، فإن كان من الخزر من الأوس، وكان سعد بن معاذ زعيم الأوس، إن كان من الأوس قتلناه، وإن كان من إخواننا الخزرج أمرتنا بأمرك فقتلناه. فقام سعد بن عبادة رضي الله عنه فقال: والله لا تستطيع قتله. ثم قال سعد بن معاذ قال أسيد بن حضير: إنك منافق تدافع عن المنافقين. فحصل كلام حتى كاد أن يشتبك الحيان، الأوس والخزرج، فنزل النبي صلى الله عليه وسلم وهدأ الأمر وبين براءة عائشة رضي الله عنها. الشاهد من هذا، فيه فوائد مهمة. من تلك الفوائد العظيمة عداوة المنافقين، وأنهم أخطر حتى من بقية الكفار، لأنهم يندسون بين المسلمين ويظهرون الإسلام ويبطنون خلافه. الأمر الثاني أن العصمة للرسل عليهم الصلاة والسلام، وأما من عداهم حتى الصحابة قد يحصل منه ماذا؟ الخطأ أو الذنب، لكنهم لا يصرون عليه. الأمر الآخر، الفائدة الأخرى، فضل الأوس والخزرج، وهم الأنصار الذين قال عنهم النبي صلى الله عليه وسلم: الناس دثار والأنصار شعار. من الفائدة الخامسة أو من الفوائد أيضا أنه إذا ندت كلمة من مسلم أو خرجت كلمة غير مناسبة أو عليها ما عليها من الملحوظات، فإنه لا يجوز تتبعها أو التعيير بها طالما عرف صدقه، وأن ذلك خرجت عن غير قصد يعني، أو عن غير تعمد، أو عن غير نية سوء، عن غير نية سوء. ما الذي يدل على هذا؟ يدل على هذا ما صدر من سعد بن معاذ وأسيد، وما صدر ممن؟ من سعد بن عبادة. فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يؤنبهم ولم يعنفهم ولم يقل لهم: أنتم قلتم كيت وكيت، بل هدأ الأمر وغض النظر عن هذا الاختلاف، وكأنه لم يكن ونسوه. وفي هذا درس لنا. الآن نحن نعاني من مشكلة طالما نبهت عليها، ولتأخذ عبرة من هذه القصة. المشكلة أن بعض الطلاب إذا سمع خطأ عند أخيه أو سمع كلمة ربما انطلقت وقت غضب، أليس كذلك؟ ربما خرجت وقت سوء تفاهم، ربما خرجت وقت لحظة غضب، والإنسان إذا غضب قد تصدر منه كلمات يندم عليها ولا يقصدها، أليس كذلك؟ فبعض الناس الذين لم يفهموا حقيقة منهج السلف يقيم الدنيا ويقعدها من أجل هذه الإيش؟ الكلمة. يقيم الدنيا ويقعدها. فلان قال كيت وكيت، فلان ليس سلفيا، فلان ليس من أهل السنة، فلان أخرجوه من المنهج. لماذا؟ لماذا هذا الكلام الفارغ؟ طيب فلان أخطأ، فلان أخطأ، هل بمجرد أن يخطئ مباشرة نقول خذوه فغلوه، أم ننصح؟ انظر كيف وجه النبي، فيها أعظم من كلمة منافق، ها؟ كذا ولا لا؟ وفيها أعظم من كلمة كذبت والآخر يقول للثاني كذبت. هذه كلمات عظيمة، لكن لم يكونوا أصحاب هوى، ولم يكونوا الصحابة أصحاب منهج فاسد، إنما كانوا أصحاب صدق وتقى وورع. وهذه الكلمات خرجت وقت ماذا؟ وقت غضب وانفعال. وقت غضب وانفعال. لماذا بعض العلماء يرى عدم وقوع طلاق الغضبان لحديث يصححه بعض أهل العلم وبعضهم يضعفه؟ لا طلاق فيه إغلاق، لأن الغضبان أحيانا تصدر منه كلمة لا يعني لا يلقي بها على بال، ولا وهو نفسه يندم على إطلاقها، والصحابة لم يذكروها بعد هذه الواقعة، ما قال أحد منهم بعد ذلك أنت يا سعد قلت في اليوم الفلاني كيت وكيت، وأنت يا أسيد قلت في اليوم الثاني كيت وكيت، هل قالوا هذا؟ أبدا، حاشا لله. وإني لأنصح الشباب أن يأخذوا هذه الفائدة، أنصحهم أن يأخذوا هذه الفائدة العظيمة من الصحابة، صدر ما صدر كلمة عظيمة، أنت منافق تدافع عن المنافقين، هو ليس بمنافق لكن صدرت منه كلمة لحظة ماذا؟ لحظة غضب، عرفنا هذا؟ إذن هنا ينبغي أن نتبين وأن نتثبت وأن نترفق وأن يرفق بعضنا ببعض. وأحذركم من شائعات الإنترنت، أحذركم من هذه الشائعات الخطيرة التي أسهمت إسهاما مباشرا في تفريق صف المسلمين، فاحذروا من ذلك. ثم إنه بعد ذلك أعلن براءة عائشة بتلاوة آيات سورة النور التي لا تخفى على شريف علمكم، إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم، بينما هو عظيم في الحقيقة، وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم. فدارت الدائرة على المنافقين وسلم الصحابة وطهر الله من طهر منهم بالحد وانتهت المسألة، وبرأ الله أم المؤمنين الطاهرة المطهرة التي يقول فيها حسان نفسه حصان رزان ما تزن بريبة. ما معنى ما تزن؟ أي لا تظن، زن بمعنى ظن، حصان رزان، رضي الله عنك يا حسان وأرضاك. حصان، الحصان هي قوة قوية الحصانة الحافظة لنفسها وفرجها وأمورها كلها، يقال لها حصان، يقال امرأة حصان أي شديدة الحفظ لنفسها والعفة، شديدة العفة، حصان هذه عظيمة، وهذا اعتذار من حسان رضي الله عنه. حصان رزان، الرزان هي المرأة التي ليست متسرعة دائما، لا تتكلم ولا تحكم إلا عند التثبت، يقال رجل رزين وامرأة رزان. فلذلك فإن أم المؤمنين رضي الله عنها وأرضاها كما قال حسان، وقد برأها الله عز وجل من فوق سبع سماوات، وانتهت القضية قصة الإفك، ورد الله المنافقين ورد الله كيدهم، لم ينالوا خيرا. وفي عموم القصة مشروعية المشاورة، وهو الأمر الذي ساق الحديث، وهو الأمر الذي ساق الإمام البخاري الحديث من أجله. فضل. قال رحمه الله تعالى: حدثني محمد بن حرب، هو المكي قاضي مكة، قال حدثنا يحيى بن أبي زكريا النسائي عن هشام بن عروة عن عروة بن الزبير عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خطب الناس فحمد الله وأثنى عليه وقال: ما تشيرون علي في قوم يسبون أهلي، ما علمت عليهم من سوء قط. قال: وعن عروة أنه قال: لما أخبرت عائشة بالأمر قالت: يا رسول الله، تأذن لي أن أنطلق إلى أهلي؟ قالت: فأذن لها وأرسل معها الغلام. قال: وقال رجل من الأنصار: سبحانك، ما يكون لنا أن نتكلم بهذا، سبحانك، هذا بهتان عظيم. الله أكبر. يعني هذا الحديث تكمل لما سبق، وفيه إثبات براءة عائشة رضي الله عنها، وفيه استئذانها لتذهب إلى أهلها حتى يهدأ رسول الله صلى الله عليه وسلم، وحتى يتبين الأمر، وقد تبين ذلك بالوحي. وفيه وجوب التثبت